أي مقترنا بها. فالجار والمجرور في قوله بالأدلة يتعلق بالمعارف الثلاث، فالجار والمجرور في قوله بالأدلة يتعلق بالمعارف الثلاث لا بآخرها فقط، لا بآخرها فقط. فتقدير الجملة معرفة الله بالأدلة ومعرفة نبيه بالأدلة ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فمعرفة الأصول الثلاثة لا بد من اقترانها بالأدلة، والمراد بالاقتران هنا اعتقاد العبد الإيمان بها على وجه الجزم، اعتقاد العبد الإيمان بها على وجه الجزم بأنها مبنية على أدلة شرعية معتمدة، بأنها مبنية على أدلة شرعية معتمدة. فإذا اعتقد العبد أصول ما يتعلق بهذه المعارف الثلاث من معرفة ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الجزم بأنها مبنية على أدلة صحيحة معتمدة، كفاه ذلك في صحة إيمانه، كفاه ذلك في صحة إيمانه، لا أنه يطلب من كل أحد معرفة الأدلة على التفصيل، لا أنه يطلب من كل أحد معرفة الأدلة على التفصيل لتعذر ذلك في عموم الخلق، لتعذر ذلك في عموم الخلق. والمعرفة المذكورة هي المعرفة الإجمالية، والمعرفة المذكورة هي المعرفة الإجمالية، وهي واجبة على الناس كلهم، وهي واجبة على الناس كلهم. أما المعرفة التفصيلية فتتعلق ببعض أفرادهم، أما المعرفة التفصيلية فتتعلق ببعض أفرادهم باعتبار ما قام بهم من الأحوال المقتضية وجوب التفصيل، باعتبار ما قام بهم من الأحوال المقتضية وجوب التفصيل، كالحاكم أو كالحكم والقضاء والإفتاء والتعليم. فالواجب على الحكام والقضاة والمفتين والمعلمين وأشباههم من معرفة الشرع ليس كالواجب على غيرهم بالنظر إلى قام بهم من الأحوال المقتضية وجوب التفصيل في حقهم. فمعرفة الشرع المأمور بها نوعان، فمعرفة الشرع المأمور بها نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية، المعرفة الإجمالية وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، ويتعلق وجوبها بالخلق كافة، ويتعلق وجوبها بالخلق كافة. والآخر المعرفة التفصيلية، المعرفة التفصيلية وهي معرفة تفاصيل الشرع، وهي معرفة تفاصيل الشرع ويتعلق وجوبها ببعض الخلق، ويتعلق وجوبها لبعض الخلق الذين اقترنت بهم أحوال، الذين اقترنت بهم أحوال تستدعي وجوب التفصيل في معرفة الشرع، تقتضي وجوب التفصيل في معرفة الشرع كالحكم أو القضاء أو الإفتاء أو التعليم. والمسألة الثانية العمل به، أي بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري، خطاب الشرع الخبري، وظهور صورته بامتثال التصديق نفيا وإثباتا، وظهور صورته بامتثال التصديق نفيا وإثباتا. والآخر حكم الشرع الطلبي، والآخر حكم الشرع الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال. فمن خطاب الشرع الخبري قوله تعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها. ومنه قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فكيف يكون العمل بهما؟ ما الجواب؟ نعم، ايش؟ تصديق الخبر إثباتا في الأول ونفيا الثاني. فظهور صورته في الأول يكون بامتثال التصديق إثباتا، فظهور صورته في الأول يكون بامتثال التصديق إثباتا، وظهور صورته في الثاني يكون بامتثال التصديق نفيا. ومن خطاب الشرع الطلبي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى: هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فظهور صورته في الأول بإيش؟ بامتثال الأمر بإقامة الصلاة، بامتثال الأمر بإقامة الصلاة. وظهور صورته في الثاني، ما الجواب يا سامر؟ حسن، بامتثال النهي في اجتناب الزنا، بامتثال النهي في اجتناب الزنا. وظهور صورته في الثالث سعد، باعتقاد حل لحم البحر، باعتقاد حل لحم البحر. فخطاب الشرع لا يخرج عن هذه الموارد التي ذكرناها، ويكون العمل بها على النحو الذي حققناه. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، والمراد بها الدعوة إلى الله. لأن من دعا إلى العلم وفق خطاب الشرع فإنه يدعو إلى الله، لأن من دعا إلى العلم وفق خطاب الشرع فإنه يدعو إلى الله، إذ العلم مرده كما تقدم إلى المعارف الثلاث، إذ العلم كما تقدم مرده إلى المعارف الثلاث، وأسها المعظم ورأسها المقدم معرفة الله، وأسها المعظم ورأسها المقدم معرفة الله. فمن دعا إلى العلم وفق خطاب الشرع فإنه داع إلى الله عز وجل. فتقدير الجملة في قوله الدعوة إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى وفق البيان الذي تقدم ذكره. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الخلق كافة، طلب الخلق كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي في العلم، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة، تعلما وعملا ودعوة. والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله، حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، وحكم الله نوعان، أحدهما حكم الله القدري، حكم الله القدري، والآخر حكم الله الشرعي، والآخر حكم الله الشرعي. والمذكور هنا يتعلق بالصبر على الأذى في العلم، وهو من الصبر على حكم الله إيش؟ شرعي. كيف؟ يتكلم الأخ هذا بس. نعم. يا عبد الله لماذا؟ إيش؟ يعني لأن الأذى قدري، والمذكور هنا يتعلق بحكم الله القدري، لأن الأذى منه لا من الحكم الشرعي، لأن الأذى منه لا من الحكم الشرعي. فمن القدر الجاري وقوع الأذية لمن اشتغل بمحاب الله ومراضيه، ومنها العلم. لكن الصبر على حكم الله الشرعي موجود أيضا باعتبار كون العلم مأمورا به، باعتبار كون العلم مأمورا به. فالصبر في قول المصنف الصبر على الأذى فيه يتناول النوعين معا، يتناول النوعين معا، فهو من الصبر على حكم الله القدري بالنظر إلى كون الأذى منه، فهو من الصبر على حكم الله القدري باعتبار كون الأذى منه، وهو من الصبر على حكم الله الشرعي باعتبار أن العلم مأمور به، باعتبار أن العلم مأمور به. والدليل على وجوب هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، والدليل على وجوب هذه المسائل الأربع هو سورة العصر. كيف تدل سورة العصر على وجوبها؟ كيف تدل؟ يقول الأخ لأن السورة فيها ذكر هذه المسائل الأربع، الذين آمنوا، العلم، عملوا الصالحات، العمل، تواصوا بالحق، الدعوة إلى الله، تواصوا بالصبر،

طيب هذا كلام منثور، نريد الدليل. من أين فهمت هذا؟ لماذا؟ أحسنت، انتبه الأخ. والمراد هنا بالنافرة الفرقة المجاهدة، لأن اسم النفير في خطاب الشرع عند الإطلاق يتعلق بالجهاد فقط. فأنت إذا قلبت آية القرآن في مواضع من والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة منها وجدت اسم النفير إذا أطلق في خطاب الشرع المراد به الجهاد، فالآية في الجهاد، فالنافرة هي الخارجة للجهاد والباقية هي التي تطلب العلم. والمقصود أن تعلم أن للشرع لغة تحمل معانيه على تلك اللغة لا على غيرها. فأقسم الله سبحانه وتعالى في السورة بوقت العصر الكائن آخر النهار أن جميع جنس الإنسان في خسر، لقوله إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى سبحانه من هذا الجنس نوعا موصوفين بأربع صفات. فالصفة الأولى في قوله إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم كما قلت يا أخي. كيف دليل العلم؟ كيف دليل العلم؟ سنت، لأن الإيمان لا يتحقق أصلا وكمالا إلا بالعلم، وهذا دليل العلم، لأن الإيمان لا يتحقق أصلا وكمالا إلا بالعلم. والثانية في قوله تعالى وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، وهذا دليل العمل. وذكر الصالحات يبين أن المطلوب منا ليس جنس العمل بل جنس مخصوص وهو العمل الصالح الجامع بين الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والثالثة في قوله تعالى وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة إلى الله، لأن التواصي اسم للتفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، لأن التواصي اسم للتفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، فيوصي بعضهم بعضا، والموصى به هنا هو الحق، والموصى به هنا هو الحق، وهو اسم لما وجب ولزم، وهو اسم لما وجب ولزم، وأعلاه ما وجب ولزم بطريق الشرع، وأعلاه ما وجب ولزم بطريق الشرع. والرابعة في قوله تعالى وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر، وهذا دليل الصبر. سورة العصر مع قصرها تدل على المسائل الأربع، وهي وافية ببيانها. طيب لماذا أقسم الله عز وجل بالعصر؟ هذه فائدة على شاطئ العلم. لماذا أقسم الله بالعصر؟ نعم، إيش؟ نعم، هذا لله أن يقسم بما شاء مخلوقات لا نغتاب فيه، لكن لماذا هنا أقسم بالعصر دون غيره من المخلوقات؟ نعم، لأن العصر يمثل آخر النهار وهو نهاية الشيء، والخسارة تكون دائما في آخر الشيء. طيب وش الشيء اللي هذا آخره؟ بالنسبة للنهار آخره والعصر. وأقسم الله بالعصر لأمرين، أحدهما أن منتهى هذه الأمة بين الأمم كمنتهى العصر من اليوم، أن منتهى هذه الأمة بين الأمم كمنتهى العصر من اليوم. وفيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين الذي تقدم معنا في فضل الإسلام: مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم كرجل استأجر أجراء فعملوا له من أول النهار، حتى ذكر بعد ذلك الأجراء الذين يعملون بعد العصر، وهو مثل ضرب لهذه الأمة. فمنتهى هذه الأمة مما سبق من الأمم هو منتهى العصر من اليوم للحديث المذكور. والآخر أن منتهى أعمال الخلق كافة إلى العصر، فإن الساعة تقوم عصر الجمعة، فإن القيامة تقوم عصر الجمعة، أن منتهى عمل الخلق كافة إلى العصر، فإن القيامة تقوم يوم الجمعة، عصر يوم الجمعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول الشافعي رحمه الله: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله، بوجوب امتثال حكم الله خبرا وطلبا، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال خطاب الله حكما خبرا وطلبا. ذكره ابن تيمية وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ وعبد العزيز بن باز رحمهم الله. يعني لو جاء واحد وقال هذا الكلام مو صحيح، قال قول الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، قال هذا الكلام ليس بصحيح. قلنا لماذا ليس بصحيح؟ قال أين الصلوات الخمس؟ أين صيام رمضان؟ أين الحج؟ كيف تكون كافية لهم؟ قلنا له: يا رجل، هذا الشافعي. قال: وين كان الشافعي؟ العبرة بالدليل. ها، ما رأيكم؟ أنتم معه ولا مع الشافعي؟ ها، مع الدليل. نقول دائما نحن مع الأئمة الذين هم أعلم بالدليل، إذا تبين لنا أنهم خالفوا الدليل نعم مع الدليل، أما إذا لم يتبين هذا لا يصح. ما الجواب؟ أحسنت. جوابه أن هذا المعنى الذي توهمه المتكلم غير مراد للشافعي، فلم يريد الشافعي الاستغناء بهذه السورة في بيان جميع أحكام الشرع، لكنه أراد معنى وهو كفايتها في إقامة الحجة على الخلق بامتثال خطاب الشرع خبرا وطلبا، فكلام الشافعي رحمه الله تعالى صحيح وقد بينه الأئمة. وإذا أشكل عليك كلام متكلم من دهاقنة العلم وجهابذته وأئمة الهدى، فإن عجزت عن معرفة وجهه فلا تهجم بتزييفه وإبطاله، بل بين غموضه عليك بعد بيانك الحق الذي تعلمه، فتبين ما تعلمه ثم تقول: ولم يظهر لي معنى كلام الشافعي رحمه الله، فالله أعلم بمراده. وإذا فتشت وجدت غيرك من المشتغلين بالعلم قبلك ولا سيما الدهاقينة السابقين منهم قد بينوا معاني ما يشكل من كلام من تقدمهم، وإذا كملت آلتك في العلم ووفقك الله عز وجل إلى معرفة حقائقه واجتباك في الهداية والإرشاد إليه تبين لك من المعاني ما يخفى على غيرك. ومن لاحظ بعين الأدب كلام العلماء فتح الله له أبواب الفهم، ومن أسف الأدب معهم أوقعه الله في مهاوي الردم. فإن الذي يبادر بالجراءة على كلام العلماء تزييفا وإبطالا يعجل الله عز وجل بفضحه وبيان جهله، فإن العلماء أولياء الله سبحانه وتعالى، إذ هم ورثة النبوة، وإرسال الكلام بالجراءة عليهم دون روية وتأني فتح باب شر على العبد. وإذا جعل المرء نصب عينيه منازعة الأئمة الراسخين فإن هذا دليل ما يجده في نفسه من محبة ظهور وكبر وتعال. فإن العبد إذا خفض نفسه لله رفعه الله، وإذا رفع أنفه شامخا فإن الله عز وجل يؤدبه بإذلاله. ولهذا كان من حكمة الله أن المتكبرين يجعلون يوم القيامة في صورة الذر أي النمل، يطأهم الناس بأقدامهم ليذيقهم الله عز وجل الذل والهوان، فأدبهم سبحانه وتعالى بهذا العقاب. فمن تكبر في العلم كسر، ومن خفض نفسه فيه رفع. وعند أحمد بإسناد قوي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله هكذا وخفض يده رفعه الله هكذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده. والمقدم من هذه المسائل الأربع هو العلم، فهو أصلها الذي تنشأ منه وتتفرع عنه. وأورد المصنف لتحقيق هذا كلام البخاري رحمه الله تعالى بمعناه، ولفظه عنده: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم، انتهى كلام البخاري. فقوله هنا قبل القول والعمل زيادة للإيضاح والبيان. فقوله هنا في آخر كلام البخاري قبل القول والعمل زيادة للبيان. طيب، ما وجه دلالة هذه الآية على ما ذكره المصنف؟ نعم، في القول وهو العمل كيف؟ القول هو عمل بذاته، كيف القول هو عمل بذاته؟ يعني أنت ما تقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل؟ وضح الإشكال؟ يعني المقصود الآن كلكم تقولون دليل العلم فاعلم أنه لا إله، لكن أين دليل القول والعمل؟ إيش؟ أحسن. ووجه دلالة الآية على ما ذكر أنه بدأ بالعلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم عطف عليه القول والعمل في قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فإن الاستغفار هو طلب المغفرة بالتوبة، فإن الاستغفار طلب المغفرة بالتوبة، والتوبة تشمل عند الإطلاق القول والعمل، والتوبة تشمل عند الإطلاق القول والعمل. واستنبط هذا المعنى قبل البخاري

وتراد به العبادة كلها، لأن الدعاء يطلق في الخطاب الشرعي وتراد به العبادة كلها. فقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، تقديره فلا تعبدوا مع الله أحدا، تقديره فلا تعبدوا مع الله أحدا. من أين جئنا بهذا التقدير؟ على ماذا يدل هذا؟ أحسن. لأن الدعاء يطلق في خطاب الشرع كثيرا وتراد به العبادة، ودليله حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن وإسناده صحيح. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول وإبطال الشرك، لأن طاعة الرسول وإبطال الشرك وهما الأمران المذكوران في المسألتين الأولى والثانية، وهما الأمران المذكوران في المسألتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا مع البراءة من المشركين، لا يتحققان إلا مع البراءة من المشركين. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين. فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطل الشرك موحدا لله كان لازم حاله إيش؟ البراءة من المشركين. لماذا هذا لازم حاله؟ لأن المشركين باعتبار طاعة الرسول ماذا يرون فيها؟ يعصونه، وباعتبار إبطال الشرك يشركون بالله سبحانه وتعالى. فإذا أطاع العبد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطل الشرك كان لازما له أن يبرأ من المشركين، فلا يجتمع الإيمان الناشئ من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإبطال الشرك مع محبة أولئك المشركين، بل يكون أهل الإيمان في حد وأهل الكفر في حد، وإذا امتازوا لم يكن بين الفريقين إلا البراءة. ومعنى قوله تعالى: من حاد الله ورسوله، أي من كان في حد متميز عن الله ورسوله، أي من كان في حد متميز عن الله ورسوله، وهو حد الكفر، وهو حد الكفر، فإن المؤمنين يكونون في حد ويكون المشركون في حد، فلا يكون بينهم إلا العداوة والبغضاء. إذا تقرر هذا فإن هاتان المقدمتان المذكورتان وهما المسائل الأربع والثلاث رسالتان من كلام المصنف رحمه الله عمد بعض أصحابه إليهما فجعلهما بين يدي ثلاثة الأصول وأدلتها، ثم شهر هذا المجموع باسم ثلاثة الأصول وأدلتها. فمبتدأ رسالة ثلاثة الأصول من قول المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته، والمتقدم عليها هو من كلامه، جعله بعض أصحابه استحسانا بين يدي رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، ثم سمي هذا المجموع باسم آخره فسمي ثلاثة الأصول وأدلتها، ذكره ابن قاسم في حاشيته، وهو أمر معلوم لمن تسلسل أخذه هذه التصانيف إلى مصنفها بالتلقي عن الشيوخ مشافهة. هذه قاعدة مهمة. الآن بعض الناس يقول مثلا المسائل في كتاب التوحيد ليست من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لماذا؟ لماذا يقول هذا؟ هذا يمكن تلقاها عن واحد تلقى من الكتب، لأنه وجد نسخة بخط الشيخ محمد عبد الوهاب ليس فيها ذكر المسائل، فحسن بعض من حسن بآرائه وهم كثير بأن الكتاب في أصله خال من المسائل، ونحن لسنا بحاجة إلى هذه النسخة، لأن هذا الكتاب مأخوذ بالتلقي شهرة في طبقات أهل العلم طبقة بعد طبقة، وفيه المسائل، ونص على ذلك أحفاده الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، فتجدهما في مواضع من الكتاب يقولان، وذكر المصنف في مسائل هذا الباب كيت وكيت ثم يذكران كلاما، فلا عبرة حينئذ بتلك النسخة، فهي وإن كانت بخطه إلا أنها نسخة كتبت على وجه الاختصار، فكتبها اختصارا للاقتصار على الأدلة وترك المسائل لأمر دعا إليه كقلة الورق بيده واحتياج الناس إلى كتابة نسخة من الكتاب، فلما كان الأمر كذلك كتبه بدون مسائله أو لغير ذلك من الأمور الداعية إليه. فالمقصود أن تعلم أن أصل العلم هو التلقي بالأخذ عن الشيوخ مشافهة، وأما التلقي عن الكتب فلا ينفع صاحبه ما لم يجعل بين يدي تلقيه عن الكتب القراءة عن الشيوخ مدة، حتى إذا أوعب في العلم بإدراك أصوله وكلياته انتفع بعد ذلك بما يطالعه من دواوين أهل العلم. وأما قلب المسألة فإنه يقلب رأس صاحبه ويضيع علمه وربما أضاع دينه، فإنه قل أحد تلقى العلم عن الكتب دون الشيوخ إلا ظهر الفساد في علمه، إما بقول شاذ أو بالانحلال عن العلم وأهله أو بالإزراء على أهل العلم في زمانه وعيبهم بنقص علومهم وأن تصانيف الأوائل فيها العلم الزاخر الذي لا ينتهي، إلى غير ذلك من الأدواء والعلل. ومما ينبه إليه أيضا أن اسم هذه الرسالة إيش؟ ما اسمها؟ ثلاثة الأصول أدلتها، وليس اسمها الأصول الثلاثة، فالأصول الثلاثة اسم رسالة أخرى للمصنف كتبت مختصرة تحوي مقاصد هذه الرسالة، وهي منشورة في مجموعة التوحيد، وهي منشورة في مجموعة التوحيد. فعلماء الدعوة عندهم اسم ثلاثة الأصول وأدلتها يراد به معنى، والأصول الثلاثة يراد به معنى آخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك، ولازمه الميل عما سواه ببراءة من الشرك. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية ولبها، هو مقصود الحنيفية ولبها، المحقق وصفها، المحقق وصفها الجامع للمعنيين المذكورين، المحقق وصفها الجامع للمعنيين المذكورين، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووقع في كلام المصنف وغيره نسبتها إلى إبراهيم تبعا لوقوعها في القرآن كذلك، فإن الحنيفية في القرآن نسبت إلى إبراهيم دون غيره. والحامل على اختصاص نسبتها في القرآن إلى إبراهيم دون غيره أمران، والحامل على اختصاص نسبتها في القرآن إلى إبراهيم دون غيره أمران، أحدهما أن الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، أن الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ينتسبون إلى إبراهيم، ينتسبون إلى إبراهيم، ويذكرون أنه أب لهم، ويذكرون أنه أب لهم، ويزعمون أنهم على دينه، ويزعمون أنهم على دينه، فأجدر بهم أن يقتفوا سيرة أبيهم، فأجدر بهم أن يقتفوا سيرة أبيهم، فيكونون حنفاء لله غير مشركين به، فيكونون حنفاء لله غير مشركين به، فإبلاغا في إيضاح التوحيد وإبطال الشرك وإقامة الحجة عليهم نسب هذا الدين إلى أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإبلاغا في إقامة الحجة عليهم وإحقاق التوحيد وإبطال الشرك نسب هذا الدين إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والآخر أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله عز وجل جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف سابقيه من الأنبياء، بخلاف سابقيه من الأنبياء، فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لغيره من الأنبياء، فلم يجعل الله أحدا منهم إماما لغيره من الأنبياء، ذكره ابن جرير في تفسيره. وعبادة الله شرعا لها معنيان، أحدهما عام، وعبادة الله شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يتعلق بالتوحيد بعد بيان العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر المصنف رحمه الله في الجملة المتقدمة أن جميع الناس مأمورون بالعبادة ومخلوقون لها، وذكر دليله وهو قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية تدل على أمرين، فالآية تدل على أمرين، أحدهما أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، والآخر أنهم مأمورون بها، والآخر أنهم مأمورون بها. فالأول صريح لفظها، فالأول صريح لفظها، والثاني لازم، فالأول صريح لفظها والثاني لازمه، فإنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فهم مأمورون بها. ثم فسر المصنف رحمه الله يعبدون بقوله يوحدون، وله وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، فإن أعظم العبادة هي توحيد الله، فإن أعظم العبادة هي توحيد الله. والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، فإن العبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد، فإن العبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد. قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. ذكره البغوي في تفسيره. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، مع بيان حقيقتهما، لأن الحنيفية التي تقدمت تجمع بين التوحيد والشرك، فهي تجمع بينهما باعتبار الإقبال على التوحيد والميل على الشرك، فيتجمع بينهما باعتبار الإقبال على التوحيد والميل عن الشرك. والتوحيد له معنيان شرعا، والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب، وحق في الإرادة والقصد والطلب. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعباد، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، وهو المعهود شرعا عند إطلاق التوحيد في خطاب الشرع، وهو المعهود شرعا عند إطلاق التوحيد في خطاب الشرع. يعني إذا أطلق التوحيد في خطاب الشرع يراد به توحيد العبادة، كحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله: فأهل بالتوحيد، رواه مسلم. وكان الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلى آخر هذه التلبية، وهي تتعلق بإفراد الله بالعبادة. وأما الشرك شرعا فله معنيان، وأما الشرك شرعا فله معنيان، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وهذا هو المعهود شرعا عند إطلاق اسم الشرك في خطاب الشرع، وهذا هو المعهود شرعا عند إطلاق اسم الشرك في خطاب الشرع. ثم ذكر المصنف الدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، كيف تدل هذه الآية على ما ذكره؟ كيف تدل هذه الآية على ما ذكره؟ نعم، إيش؟ يعني هو أراد ذكرها دليل على إيش؟ على أعظمية الأمر بالتوحيد وأعظمية النهي عن الشرك. لاحظت؟ هو قال: وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما أمر الله به هو الشرك، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهو دليل على ماذا؟ على إيش؟ ليس على الأمر النهي، على أعظمية الأمر بالتوحيد وأعظمية النهي عن الشرك. فليس المقصود بيان كون الآية دليلا على الأمر بالتوحيد ودليلا على النهي عن الشرك، وإنما يراد ما هو أعلى، وهو أعظمية الأمر بالتوحيد وأعظمية النهي عن الشرك. لكن الآية في ظاهر لفظها فيها الأمر بالتوحيد في قوله واعبدوا الله، والنهي عن الشرك في قوله ولا تشركوا به شيئا، فغمض على جماعة دلالة الآية على الأعظمية. لاحظت لماذا غمضت؟ لأنه نظر إليها دون تمام سياقها، ودلالة الآية على أعظميتهما مستفادة من تقديمهما في آية الحقوق، مستفادة من تقديمهما في آية الحقوق، وهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى تمام الآية. وذلك من وجهين، أحدهما ابتداء تلك الحقوق المعظمة، بالأمر بالعبادة، وحقيقتها التوحيد، والنهي عن الشرك، والآخر عطف ما بعدهما عليهما، لأنه لا يبدأ إلا بالأهم، صرح به ابن قاسم في حاشية ثلاثة الأصول، وألمح إليه المصنف في مسائل الترجمة الأولى من كتاب التوحيد، في المسألة الحادية عشرة منه، من تلك الترجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما بين المصنف أن جميع الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها، ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور أحدها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة المبلغ عنه، وثالثها معرفة صفة عبادته، فالأمر الأول يتعلق بمعرفة الله، والأمر الثاني يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث يتعلق بمعرفة دين الإسلام. فكل أمر بالعبادة يتضمن الأمر بهذه المعارف الثلاث، لأن تحقيق العبادة موقوف عليها، فمثلا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا من أدلة الأصول الثلاثة. لماذا؟ لأن العبادة التي أمرنا بها لا يمكن إيقاعها إلا بأن نعرف المعبود الذي نجعل له العبادة أولا، ثم أن نعرف المبلغ عنه ثانيا، ثم نعرف صفة عبادته ثالثا، وهي ترجع إلى المعارف الثلاث كما تقدم. فإذا قيل لك ما دليل الأصول الثلاثة، فالجواب كل آية أو حديث فيه الأمر بعبادة الله عز وجل. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح أم غير واضح؟ لأن بعض الناس يأتي الآن ويقول أنتم مفتونون بهذه الكتب، من أين الدليل على تسمية ثلاثة أصول؟ هاتوا لي دليل من القرآن والسنة على ذلك. فالجواب هذا بين بحمد الله على الوجه الذي ذكرنا، أن الله أمرنا بالعبادة فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في آيات أخرى. وهذا الأمر بالعبادة تنتظم فيه هذه الأصول الثلاثة. فمعرفة المعبود هي معرفة الله، ومعرفة المبلغ هي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة صفة العبادة هي دين الإسلام. ولا يمكن التحقق بالقيام بالعبادة إلا بمعرفتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد ربه. فقال: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني. فالرب هو الله، وربوبيته هي من تربيته الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة، وربوبيته هي من تربيته الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة. فإذا كان الله هو مربي الخلق فهو المستحق أن يكون المعبود. فإذا كان الله هو مربي الخلق فهو المستحق أن يكون المعبود. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر ربوبية الله: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي لكونه ربا صار لي معبودا. ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالربوبية في الآية في قوله رب العالمين، فالربوبية في الآية في قوله رب العالمين، والألوهية فيها في قوله لله، والألوهية فيها في قوله لله. فهو المستحق الحمد لكونه مألوها، فهو المستحق الحمد لكونه مألوها، أي تتوجه إليه القلوب بالحب والخضوع، أي تتوجه إليه القلوب بالحب والخضوع. وقول المصنف رحمه الله تفسيرا للعالمين: وكل من سوى الله عالم، هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح جرى على لسان المتكلمين في العلوم العقلية، ثم ذاع وشاع حتى ظن أنه حقيقة لغوية. فإن العالمين في لسان العرب اسم للمخلوقات المشتركة في جنس واحد. فإن العالمين في لسان العرب اسم للمخلوقات المشتركة في جنس واحد، وتسمى أفرادا متجانسة، وتسمى أفرادا متجانسة كعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة، فهي عدت عوالم باعتبار اشتراك أفرادها في الجنس في شيء بينها، ويجمع عالم على عالمين، ولا يتعلق بكل ما سوى الله، ولا يتعلق بكل ما سوى الله، لأن من المخلوقات أفرادا لا جنس لها، لأن من المخلوقات أفرادا لا جنس لها، كالعرش والكرسي والجنة والنار، لأن من المخلوقات أفرادا لا جنس لها، كالعرش والكرسي والجنة والنار. فاسم العالمين يختص بالمخلوقات المشتركة في جنس من الأفراد المتجانس، فاسم المخلوقات فاسم العالمين يختص بالمخلوقات المشتركة في جنس من الأفراد المتجانسة. هذه هي حقيقة العالمين في لسان العرب الذي نزل به القرآن. وأما المعنى المذكور فأصله مقدمات منطقية، فأصله مقدمات منطقية مرتبة. أولها الله قديم، وثانيها العالم حادث، فنتيجتهما كل ما سوى الله عالم، فنتيجتهما كل ما سوى الله عالم. فهذه الكلية هي نتيجة منطقية للقضيتين المذكورتين، ولا تعرفه العرب في لسانها. والقرآن يفسر باللسان العربي لا بالاصطلاح الحادث، والقرآن يفسر باللسان العربي لا بالاصطلاح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد وغيره. واضح؟ واضح معنى العالمين؟ طيب بعض الإخوان قال طيب يا أخي الكرسي والجنة والنار والعرش هذه يجمعها عالم الجمادات، هذه يقال عالم الجمادات، وجوابه أن يقال هذا عالم الجمادات هذا من تقسيمات العلوم الحديثة لا باعتبار الحقائق الشرعية واللغوية، فإنما يسميه المتأخرون جمادا يجعل الله له صفات الحي. مثل إيش؟ مثل اليد. لا، أظهر من هذا الجدار، فإنهم يسمونه جمادا، والله عز وجل في سورة كهف قال جدارا يريد أن ينقض، فجعل له إرادة وهي من صفات الحي. فالمعارف الشرعية واللغوية غير الأوضاع التي عليها علوم المتأخرين في الفلك أو غيره من المعارف الإنسانية عند الخلق. ومن الخطأ الواقع اليوم عند المتكلمين في بيان الشرائع تفسير خطاب الشرع بهذه الاصطلاحات. فمثلا في علوم الهيئة يفرقون بين النجم والكوكب، فيقولون النجم جسم إيش؟ مضيء، والكوكب جسم معتم، جسم معتم. وهذا المعنى خلاف لفظ النجم والكوكب في القرآن والسنة، فإنه لا يقع على هذا المعنى الذي ادعوه، وهي اسم للأجرام السماوية باعتبار، فهي تسمى تارة كوكب كوكبا باعتبار، وتسمى تارة نجما باعتبار آخر، على ما يكون بيانه في مقام آخر. لكن المقصود أن تعلم أن خطاب الشرع يفسر بلغته أو بما تعرفه العرب بكلامها لا بالعلوم الحادثة. نعم. بس أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لما بين المصنف رحمه الله فيما سلف أن الله عز وجل هو ربنا وأن ما سواه عالم، ذكر دليل معرفة الرب سبحانه وتعالى، فقال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. والدليل المرشد إلى معرفة الله نوعان، والدليل المرشد إلى معرفة الله نوعان: أحدهما التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن اسم الآيات يقع شرعا على نوعين، لأن اسم الآيات يقع شرعا على نوعين: أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، أحدهما الآيات المخلوق الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية، والآخر الآيات الشرعية وهي وحي الله الذي نزل على أنبيائه، وهي وحي الله الذي نزل على أنبيائه. فيكون العطف في قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فالمخلوقات من أفراد الآيات، فالمخلوقات من أفراد الآيات، كقولك جاء القوم ومحمدا، فمحمد من جنس القوم، فهو من عطف الخاص على العام. والأمثلة التي ساقها المصنف للآيات تقوي إرادته الآيات الكونية دون الشرعية، والأمثلة التي ذكرها المصنف تقوي إرادته الآيات الكونية دون الشرعية. ووجه تخصيصها بالذكر أمران، ووجه تخصيصها بالذكر أمران: أحدهما أن دلالة الآيات الكونية، أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى. قيل لأعرابي: بما تعرف الله؟ قال: سماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأراض ذات فجاج، ألا تدل على الواحد القهار؟ فهو استدل بالآيات الكونية لظهورها وجلائها في الدلالة على الله سبحانه وتعالى. والآخر عموم معرفة الآيات الكونية، عموم معرفة الآيات الكونية، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر. وذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. وهؤلاء المذكورات كلها تعد آيات، وكلها تعد مخلوقات، كلها تعد آيات، وكلها تعد آيات. وفرق المصنف بينها، وفرق المصنف بينها متابعة، متابعة للوارد في القرآن الكريم، متابعة للوارد في القرآن الكريم. فإن اسم الآيات يطلق كثيرا في القرآن على الليل والنهار والشمس والقمر، فإن اسم الآيات يطلق كثيرا في القرآن على الليل والنهار والشمس والقمر. ويطلق اسم المخلوقات فيه كثيرا على السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، واسم الخلق يطلق فيه كثيرا على السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما. والداعي إلى وقوعه كذلك في القرآن هو ملاحظة الوضع اللغوي عند العرب، والداعي إلى وقوعه كذلك في القرآن هو ملاحظة الوضع اللغوي عند العرب. فإن الآية في كلام العرب هي العلامة، فإن الآية في كلام العرب هي العلامة، ووجود هذا المعنى في الليل والنهار والشمس والقمر أظهر، ووجود هذا المعنى في الليل والنهار والشمس والقمر أظهر، فإنهن علامات لتتابعهن وخفائهن في حين دون حين، فإن النهار يسبق الليل ثم يتبعه الليل، والشمس تظهر في النهار وتغيب في الليل، والقمر يظهر في الليل ويغيب في النهار. وأما الخلق فإنه في كلام العرب على إرادة التقدير، وأما الخلق فإنه في كلام العرب على إرادة التقدير، وظهور هذا المعنى في السماوات والأرض أظهر وأبين، وظهور هذا المعنى في السماوات والأرض أظهر وأبين، فإنهما مجعولتان على صورة لا تتغير في الليل ولا في النهار، فإنهما مجعولتان على صورة لا تتغير في الليل والنهار، فهما مقدرتان على تلك الصورة، فهما مقدرتان على تلك الصورة. ثم بين المصنف رحمه الله أن الرب هو المستحق للعبادة، فقال بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفته: والرب هو المعبود، أي والرب هو المستحق أن يكون معبودا، أي والرب هو المستحق أن يكون معبودا. فليست هذه الجملة في بيان معنى الرب، لكن في بيان استحقاق الرب للعباد، لكن في بيان استحقاق الرب للعبادة. وذكر دليلا عليها قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ذكر موجب استحقاقه العبادة: الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى تمام الآية والتي بعدها، فذكر من مظاهر الربوبية ما يدل على استحقاق الله الألوهية، فذكر من مظاهر الربوبية ما يدل على استحقاق الله الألوهية. وأوسع طريق في القرآن للإلزام بالألوهية هو بيان الربوبية، وأوسع طريق في القرآن للإلزام بالألوهية هو بيان الربوبية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لما قرر المصنف رحمه الله وجوب عبادة الله علينا واستحقاقه لها بما له من الربوبية، شرع يبين حقيقة العبادة بالإرشاد إلى أنواعها، فذكر أنواعا من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا. فإجمالها في الإسلام والإيمان والإحسان، وتفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخر ما ذكر. فقول المصنف هنا: ومنه، الضمير عائد إلى إيش؟ طيب وش يجمع المرات الثلاث؟ راجع إلى فعل العبادة، إلى فعل العبادة. فتقدير الكلام وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه أي ومن فعل العبادة التي تتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان الدعاء والخوف والرجاء إلى آخر ما ذكر، وبين أن تلك الأنواع كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله الآية. ودلالة الآية على ذلك من وجهين، ودلالة الآية على ذلك من وجهين، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، فمدار المنقول في التفسير في تفسيرها على اختلافه، فمدار المنقول في تفسيرها على اختلافه يرجع إلى أن الإعظام والإجلال والخضوع كله لله، يرجع إلى أن الإعظام والإجلال والخضوع كله لله. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحد، والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نهي عن عبادة غير الله، وهو نهي عن عبادة غير الله، وهو يستلزم الأمر بمقابله، وهو يستلزم الأمر بمقابله وهو عبادة الله وحده، وهو يستلزم الأمر بمقابله وهو عبادة الله وحده. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية المؤمنون. ووجه الدلالة منها مركب من أمرين، ووجه الدلالة منها مركب من أمرين، أحدهما ذكر فعل متوعد عليه، ذكر فعل متوعد عليه في قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر، في قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر. والفعل المذكور هو عبادة غير الله، والفعل المذكور هو عبادة غير الله، لأن الدعاء يقع اسما للعبادة كلها كما تقدم. والآخر توعده بالحساب، توعده بالحساب مع بيان المآل، توعده بالحساب مع بيان المآل في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالوعيد بالحساب تهديد له، فالوعيد بالحساب تهديد له. وذكر عدم فلاح الكافرين، وذكر عدم فلاح الكافرين إعلام بمصيره، إعلام بمصيره وأنه النار، إعلام بمصيره وأنه النار، لأن نفي الفلاح في الآخرة لا يكون إلا عن أهل النار، لأن نفي الفلاح في الآخرة لا يكون إلا عن أهل النار. وذكر عدم فلاحهم، وذكر عدم فلاحهم تنبيه إلى أن المذكور من أفعالهم، وعدم ذكر فلاحهم تنبيه إلى أن المذكور من أفعالهم، فمن أفعال الكافرين عبادة غير الله، فمن أفعال الكافرين عبادة غير الله. والشرك فرد من أفراد الكفر، والشرك فرد من أفراد الكفر، فإن الكفر يكون بالشرك وغيره، فإن الكفر يكون بالشرك وغيره. فالشرك يستلزم جعل شريك، فالشرك يستلزم جعل شريك، والكفر يوجد فيه هذا تارة ويفقد تارة أخرى، والكفر يوجد هذا فيه تارة ويفقد منه تارة أخرى، فتارة يكفر العبد بالشرك، فتارة يكفر العبد بالشرك، وتارة يكفر العبد بغير الشرك، وتارة يكفر العبد بغير الشرك، على ما هو مبين في موضعه من المطولات. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.